الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، يعني طبعا اللقاء ده يعني في شيء من يعني من الايه من الخصوصية شوية، وإن كان طبعا يعني ايه يعني نحن نتمنى ان يبقى بإذن الله سبحانه وتعالى يبقى في مئات الكوادر الموجودين على يعني معانا في فريق عمل بإذن الله سبحانه وتعالى عشان نقدر ان احنا نغير الواقع اللي موجود على النت، لان الواقع صعب بصراحة يا جماعة، الواقع صعب جدا، واحساسنا بالمسؤولية الوقت يجب ان يكون في اعلى ما يمكن. يعني انتوا شايفين الجامعة بدأت اهوت، وبالتأكيد يعني اللي مش في الجامعة بيحتك بالشوارع اللي حوالين الجامعة واماكن سكن الطلبة والطالبات، ومحتك الوقت الوضع بقى صعب لدرجة ايه، والفتن بقت رهيبة لدرجة ايه، والشباب بقى عايز تحصيل لدرجة ايه، يعني قضية كبيرة. عشان كده احنا بنحاول نكافح مع بعض بإذن الله سبحانه وتعالى، عشان احنا نفسنا نلتزم، عشان احنا نفسنا نتربى، وعشان احنا نفسنا نبقى يعني لينا دور في الاخذ بإيدين غيرنا بإذن الله. بصوا يا اخواني واخواتي، قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان في ثلاثة في مكة لا يسجدوا لوثن ولا يسجدوا لصنم. واحد اسمه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، كان لسه مش نبي ولا رسول، واحد اسمه ورقة بن نوفل، واحد اسمه زيد بن عمرو بن نوفيك. خلاص زيد بن عمرو بن نوفيل اللي كان لا يسجد للصنم وكان على التوحيد، ولكن كان شخصية اصطدامية، يقعد في الكعبة ويقول للمشركين انتوا كفرة وانتم لستم على ملة ابراهيم. في الاخر طردوه برا البلد ومات وهو طريد، وكان اخر كلماته اللهم ان حرمتني من هذا الخير فلا تحرم منه ابني سعيدا، وطلع سعيد بن زيد ابنه من العشر المبشرين بالجنة. الشخصية الثانية ورقة بن نوفل كان شخصية مش اصطدامية، ولكن كان شخصية انعزالية، يعني هو شايف انتوا ضلالية يا عم، ولعوا يا عم، اتحرقوا يا عم، اخفهم، انا هقعد في بيت اعبد ربنا انا وخلاص. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان شخصية استعابية، يعني كان يتعبد في الغار، وكان يتحنث، وكان لا يسجد لوثن، وكان يعلم انهم على ضلال، ولكن كان يشترك في حلف ابن جدعان، ولكن كان يطعم المسكين، المساكين دول كلهم كفرة، ويحمل الكل ده رجل كافر، ويطعم المسكين، ويعين على نواب الحق، ويصل الرحم، والارحام دي كلها كفرة. لما ربنا سبحانه وتعالى انزل في سورة النحل ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى، كان كل القرايب في الوقت ده كفرة كفرة، ولكن ربنا امر بايتائهم وان احنا نعطيهم. لما ربنا قال وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، كان كل الاسواق دي الكفار، والنبي عليه الصلاة والسلام كان بينزل وكان له حراك اجتماعي، وكان شخصية استعابية، كان شخصية احتوائية، وكان شخصية بيعرف ينفذ في الواقع وبيعرف يبقى له دور ايجابي. يعني انت لو انت طالب في دراسة او في مجموعات، او انت طالبة في جامعة، او انت في وسط بيئة اخوات معينة، او انت في مهنة معينة وبتشتغل وسط الناس، ازاي انك تبقى شخصية استعابية؟ يعني اخواني من الازمات اللي موجودة في السلفية العامة ازمة شخصية الاخ وشخصية الاخت، مش بس الازمات بتاعتنا، ازمة الايمان. يعني احنا مش ناجحين ليه؟ احنا بدأنا نفكر في مشروع الورش ليه؟ احنا بدأنا نفكر في مشروع ان احنا نشتغل بروح فريق، بروح عمل جماعي، بروح اهتمام تربوي بالناس اللي احنا بندعوهم الى الله، ليه بدأنا نفكر في هذا الامر؟ يعني انا لسه بقول لبعض اخواني اللي انا بقالي حوالي سنة معاهم قاعد في المسجد من اجل ايه، يعني تربيتهم، وهم معايا الوقت اساسا اهم فريق عمل معايا في الشغل، في شغل الارض، شغل ده في الارض. يعني بقول لبعضهم، بقول لهم انا الوقت السنة اللي فاتت دي كان ممكن الف من الخليج لامريكا مثلا 3 مرات، مرورا باوروبا، مرورا بدول افريقيا، مرورا بامريكا الجنوبيه، كان ممكن الف 3-4 مرات رحله دعويه حوالين العالم ومؤتمرات والواحد يحس إن... طب هو الواحد قاعد ليه في مسجد صغير جنب بيته وقاعد مع اخوه وبيبدا يعني من اول مرحله الف ب ليه؟ لان هي الدنيا بتتصنع كده يا جماعه، لان النبي عمل كده، لان ده ترتيب الدين، لان الوقت انت لازم تفهم الهدف من هذه الدروس، الهدف من هذا الدرس، الهدف من الدرس بتاع الساعة 10 بإذن الله، الهدف ان انت وانت تبقى بكرة راجل تقدر تشيل ملف في الواقع، ان احنا بكرة نبقى فريق شركاء في بناء امة. هتقول ده انا لسه صغير ولسه بعيد، ما انا بكلمك عن كلام بعد 10 سنين، مين قالك ان بكلمك الوقت؟ انما لو ببدأناش الوقت عمرك ما توصل. انا بقالي 22-23 سنة ملتزم، انا لو كان يعني اللي تعهدوني بالتربية من اول ما التزمت عمل لي خطة لمدة 5 سنين بس، كان زماني من 15 سنة، من 17 سنة بربي وبدعو الى الله. ولكن انا الوقت النتيجة ايه؟ النتيجة ان ان ان يعني ان الواحد نفسه يعمل حاجات كتير جدا للناس، ولكن للأسف الشديد احنا دايما بنبدأ متأخر يا جماعة. فانا مش عايزكم تتأخروا في الطريق الى الله، مش عايز عمركم الالتزامي يبقى لا يتناسب مطلقا مع مستواكم في دين الله سبحانه وتعالى، مع مستوى اخلاصك، مع مستوى صدقك، مع مستوى علاقتك بربنا سبحانه وتعالى. يعني سبحان الله العظيم، من ايام وانا حسيت كده ان ايه يعني يعني انا عايز اعيط لربنا، انا عايز بدل ما اقعد افكر واخطط انا عايز اعيط لربنا، انا عايز اقول يا رب، انا عايز اتوسل يا الله، انا عايز ربنا اللي يدير لي حياتي، انا مش عايز اخد دورات في الاداره وادير حياتي بنفسي، انا عايز ربنا يدير لي حياتي. انا يا رب ارشدني يا رب، يا رب واجهني يا رب، يا رب ارشدني يا رب. يعني يمكن اكتر دعوه الواحد دعاها سبحان الله، بقالي فتره ما شفتش رؤى، بدات اشوف تاني، بقالي فترة بدأت أحس بحاجات ما حسيتش بقى من زمان، فضل منة الله سبحانه وتعالى. يا جماعة احنا عايزين يبقى فيه صلة عميقة بيننا وبين ربنا، عايزين يبقى فعلا. يعني انا الوقت كنت بقول لأحد اخواني امبارح، انا مش بربي اخوة عشان يصلحوا الواقع، انا بربي اخ يصلح لان يجاور الله في الفردوس الاعلى، اخ ينفع انه يدخل الجنة، اخت تنفع انها تساكن الانبياء والصدقين في الفردوس الاعلى. يا جماعة احنا لازم نفهم الهدف بتاعنا، احنا عندنا هدف كبير جدا جدا جدا في علاقتنا بالله وفي انقاذ الواقع، والمهمة كبيرة والحبل تقيل، ويعني الاعوان قليلين والانصار قليلين والدعم قليل. يعني وللأسف الشديد يعني السلفية العامة طيار عامل زي اليتامى شوية، يعني ايه يعني انت ممكن لو وقعت شوية ما تلاقيش حد يقف معك قوي، لو وقعت في دينك شوية او انت وقعت في التزامك شوية، فاحنا مضطرين نكافح، مضطرين نقاتل، بس بإذن الله سبحانه وتعالى لو احنا نجحنا الواقع بكرة هيتغير، سنتين ثلاثة والواقع كله هيتغير، سنتين ثلاثة وهتبقى التربية هي النمط السائد، وهتبقى المنهجية هي النمط السائد، وهيبقى النزول للناس والالتحام بالشباب هو النمط السائد، وصورة الشباب وصورة المجتمع عنا كملتزمين وملتزمات هتتغير تماما تماما. ولكن محتاجين ان احنا نكافح. يعني دي نقطة بس في البداية، وهي نقطة ان احنا محتاجين تغييرات عميقة جوانا. انت لازم تفهمي ان انت محتاجة تغيير جامد، انت لازم تفهم انك انت عايز تدخل جوه مصنع كده تتفرمت وتتغير وتطلع انسان تاني. انت محتاجة تتغير في شخصيتك، شخصيتك تبقى استعابية، تبقى احتوائية، تبقى شخصية اختراقية، تبقى شخصية جميلة، تبقى شخصيتك شخصية لذيذة، تبقى انسان حلو، تبقى انسان كاريزمك بسبب التزامك ودينك وفعاليتك الاجتماعية ومرحك ونفسيتك الجميلة وتعاملك الجميل مع الناس ونشاطك. يعني عايزين نأكشن حياتنا شوي، عايزين حياتنا تتأكشن شوي. دي النقطة الاولانية، انك انتم محتاجين تغييرات كبيرة. يبقى لازم كل واحد منكم يفهم كده، احنا مش عينين على الشغل بادئ زبد، مش عينين على الشغل، مش عينين، احنا عينين علينا احنا نفسنا، عيننا علينا احنا نفسنا. انت عايزة تتغيري، انت عايز تتغير حاجات ايمانية، عايزة تتغير حاجات في عبادتنا وفي عزيمتنا، عايزة تتغير حاجات في فكرنا وفي ثقافتنا وفي طلبنا للعلم، عايزة تتغير حاجات في فهمنا وفي رؤيتنا، عايزة تتغير حاجات في شخصيتنا ورؤيتنا الاجتماعية وفكرنا وفهمنا ونظرتنا للحياة، عايزة تتغير. يا جماعة احنا داخلين معركة تغيير، ولو احنا تغيرنا هنقدر نغير الواقع. انا سعيد جدا بالمنظر اللي كان في الاول على على الصفحة قدامي، منظر تعارف الإخوة مع بعض، ان يبقى فيه أخوة حقيقية بيننا وبين بعض، ان يبقى فيه تواصل حقيقي بيننا وبين بعض بالترتيب بإذن الله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية اللي بعد نقطة أهمية التغيير وان احنا كلنا لازم نتغير، النقطة الثانية يا جماعة، مش عايزين يعني ننسى احنا عايزين نعمل ايه. احنا عايزين يعني ايه ورش، يعني ايه ورشة، يعني ممكن اخت مثلا ايه يعني ممكن كل اخت ماسكة ورشة او اي اخ من اخواننا ماسك ورشة مثلا او كده، يعني على كل ورش الرجال طبعا، وده شيء محزن جدا، انما معلش ان شاء الله باذن الله طول ما احنا على الطريق كل حاجة هتيجي، والفتح من عند الملك سبحانه وتعالى. يعني ايه ورشة يا جماعة، يعني ايه انت ماسكة ورشة؟ يعني الوقت مثلا اللي بيروح يشتغل في شركة كبيرة او في محل كبير بيعلموه، هيدوله دورة فن استقبال الزبون، تستقبله ازاي وتقعده ازاي وتضحك في وشه ازاي وتستحمل مش عارف سمكته ازاي، وبعد كده فن وداع الزبون سواء اشترى او ما اشتراش، ازاي تودعه بطريقة جميلة لذيذة ظريفة تخلي في انطباع جميل عن المكان في صدره، يبقى هو بيأهل اللي قدامه ازاي يقوم بمهمته. فانتوا دلوقتي في مهمة، مهمة الورش بالنسبة للي ماسكين الورش معانا خلاص، واللي مش ماسكين الورش معانا وشبابنا واخواننا، يعني ربنا يبارك فيهم ويحفظهم برضو ويحفظكم جميعا. يعني ايه الاستعمال جاي جاي باذن الله يا جماعه، طول ما احنا على الطريق ربنا يستعملنا ان شاء الله. فبالنسبة للورش نعمل ايه فيها؟ نعمل فيها اول حاجة اخوانا، اول وظيفة في الورش هو عرض المسؤولية. يعني ايه عرض المسؤولية؟ ان انت او انت بتعرضي على من معك المسؤولية. يعني ايه؟ يعني انت الوقت واحدة كنت في درس عام، دخلت من درس عام على ورشة، يبقى يقينا ان انت عندك طموح في الدين. ما هو لو انت لو القضايا انك سمعت درس من داعية معين خلاص اديك سمعت الدرس وخلاص وشفت حالك بعد كده. انما انت داخل الورشة ليه؟ انت داخل الورشة ليه؟ وانت كمان داخل الورشة اللي ماسك الورشة ما هو الشيخ ولا حاجة، ده يعني ده اخ من اخوانك او اخت من اخواتك. قال لا، طب يبقى اذا انت بتقبلي وضع، احنا بنحاول نعمل وضع جديد. اما بشوف منظر الورش في مسجد الجمعية بعد الدرس انا بحس ان دي في حاجة لاول مرة بتتحصل، فضل من الله يعني، او لاول مرة احنا بننجح فيها في حياتنا، ان الشباب قبل يقعد من غير شيخ، ان البنات والاخوات قبل يقعدوا مع بعض من غير شيخ، ان الناس قبلت، ان الناس عرفت قيمة بعض، عرفت قيمة الصحبة. حتى لو الورشة هادية، حتى لو الورشة ما فيش فيها مواد قوية وما فيش فيها حاجات قوية، الناس عرفت قيمة بعض، عرفت انها تلتحم مع بعض، عرفت قيمة ان يبقى ليها حد يعني مشرف عليها ولو كان حتى اكبر منها بشهور او اكبر منها بسنة او سنتين. ان الناس بدأت تفهم ازاي نعيش بقى يا جماعة، ازاي نعيش وازاي نبدأ حياة. ودي نقلة من عند ربنا سبحانه وتعالى، ربنا اكرمنا بيها، واحنا كلنا عشم في ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا ينقلنا كمان نقلات ونقلات. يبقى اول حاجة عرض المسؤولية، ان لازم نفهم ان اللي داخل الورشة ده انسان صاحب هدف. البنت اللي داخل الورشة دي انسانة صاحبة هدف، عندها رسالة انها تتربى، عندها رسالة انها تتأهل عشان تخدم دين ربنا بكرة. يبقى اذا كل واحد في الورش دي مشروع جندي من جنود الله، والنهاردة طالب في مدرسة التربية والصلاح، بكرة هيبقى جندي في مدرسة التغيير والإصلاح بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى كل واحد من الناس دول أو كل أخت من الأخوات دول، ده عايزين نحملهم المسؤولية، عايزين نكلمهم أخواننا. يعني سبحان الله العظيم، خطبة العيد اللي فاتت يعني أول سؤال يعني لقيتني بسأله للناس وأنا لسه يعني بواجه الناس في ساحة مصلى العيد، وأقول لهم يوم 25/7/2014 أنت كنت فين وأنت كنت فين؟ يوم ما كانت أم شايلة ابنها في غزة، ابنها اتضرب بقذيفة ولعت نار في جسمه، شايلة ابنها وبيولع نار وبتجري في شوارع كلها مهجورة، لأن كل الناس سابوها، لأنها تحت القصف كل الناس سابوها وهربوا، وبتجري في شوارع مهجورة وابنها بيتحرق بين إيديها عشان تلحق مستشفى وتلاقي عربية، لحد ما ابنها مات محروق بين إيديها وما لقتش حد يغيثها. أنت كنت فين أنت بقى في اللحظة دي؟ هو ده الفكر اللي احنا عايزين نتربى عليه يا جماعة، او ده جزء اساسي من الفكرة اللي احنا عايزين نتربى عليه، ان القضية دي مش بس قضية ان انت قلبك يولع انك انت خاين قضية دينك، ان انت هتتسأل يوم القيامة عن هذا المنظر، انك انت ممكن تدخل النار بسبب المنظر ده. ربنا يحفظنا، ان في ناس هتدخل الجنة وناس هتدخل النار بسبب قضية الدعوة الى الله، مش كل الدين صلاة وصوم بس، ان احنا نبدأ نوسع افقنا للدين. هو ده اللي بنسميه عرض المسؤولية. يعني ايه عرض المسؤولية؟ انا بعرض عليك مطلوب ناس تشيل دين، انت مستعدية تشيل دين؟ انت مستعد تشيل دين؟ انتوا مستعدين تبقوا جنود لله سبحانه وتعالى؟ يعني هو اول خطوة عشان الشركة تختارك او تختارك ان انت تروح تقدم السي في بتاعك اصلا وتقول لهم انا يسعدني ويشرفني ان انا اشتغل عندكم. فانا الوقت احنا عايزين نقول يا رب احنا نتمنى ان احنا نشتغل جنود عندك عشان ربنا يختار مننا سبحانه وتعالى باذنه ومنه وفضله وكرمه سبحانه وتعالى، له المشيئه من قبل ومن بعد. يبقى اذا اول مهمه عندنا في الورش يا جماعه عرض المسؤوليه. يعني ايه؟ انا عايز تتناقشوا دون ان تنسوا ان انتوا اول مخاطبين بهذا الكلام. انا عايزكم تتناقشوا مع بعضكم في الورش. خلاص حتى اللي منكم ما هوش ماسك ورشه ولكن هو جزء منها، يعني الوقت الشباب اللي معانا هم مش ماسكين ورش، ولكن انتوا جوه الورشه الرجاليه، الورشه الرجاليه نايمه ليه؟ يعني ما انتوا يعني يعني يعني انا ممكن يكون مثلا في بعض شبابنا، انا على فكره يا جماعه انا تقريبا عارفكم واحد واحد، يعني عشان بس ما تظنوش ان انا بكلمكم كده ابهامي، انا تقريبا عارفكم واحد واحد يعني، او عارف معلومات عنكم، مش شرط اكون عارف شكلك، مش شرط اكون عارف انتوا يعني، انما انا يعني معرفه يعني يعني يعني معرفه تكفي باذن الله سبحانه وتعالى ان احنا نبدا نتكلم مع بعض. لان احنا يعني دلوقتي انا بعتبر كل واحد بيحضر لي درس ده واحد من الفريق اللي احنا هننزل نغير الواقع مع بعض، وبرتبط بيه نفسيا حتى لو هو ما حسش بهذا الكلام، وبينشا في قلبي حب ليه، وبينشا في قلبي امل من وراه، وممكن لو اصارحه وممكن اشد عليه جدا جدا، بس عشان مصلحته هو، عشان مصلحته اللي هو محتاج هذا الامر في البداية. يبقى اذا الشباب اللي موجودين دلوقتي، انت ما بتحاولوش ان انتوا تنشطوا الورش الرجالية ليه؟ هو انت لازم تبقى انت ماسك حاجة عشان تنشط وتواصل مع ده وتواصل مع ده وقوم الدنيا واتكلم وتواصل فرديا مع الناس طول الاسبوع؟ دي من المهام الخطيرة في مسألة مهام مشرفات الورش ومهام نشطاء الورش. احنا مش عايزين الورش تبقى الوظيفة الوحيدة على مشرف الورش ومشرفاته، لا، احنا عايزين يبقى في حاجة اسمها نشطاء الورش. يعني نشطاء الورش يعني اخت نشيطة، اخ نشيط في ورشة، يعني مش شرط ابقى ماسك ولكن انا جندي. يعني هو انا كل عمل بشترك فيه لازم ابقى قائد؟ انا جندي، يعني انا هو انا حازم هو انا في اعمال كتير ببقى جندي وتحت اخوة يعني ممكن يكونوا اصغر مني بكتير، ولكن انا سعيد بهذا الدور، انا سعيد ان مرة ابقى قائد ومرة ابقى جندي والدنيا بتمشيش غير كده. يبقى اذا من اول من المهمة التانية، معلش يا جماعة احنا دلوقتي بنفتح نقط، انا عايزكم يبقى دماغكم مرتبة معايا، حتى لو انا ما بقولش الكلام واحد اتنين تلاتة اربعة يبقى انتوا دماغكم مرتبة معايا. النقطة الاولانية اللي انا قلتها اللي هي نقطة عرض المسؤولية، ان احنا نبدأ نثير وسط الورش قضية المسؤولية، قضية يا جماعة احنا ورانا مسؤولية يا اخوانا. لما غزة ضربت، لما دخلوا في صبرة وشتيلة على ام حامل فرغوا الرشاش في رقبتها لحد ما ذبحوها بالرشاش، وبعد كده مسكوا سكينة بقروا بطنها وطلعوا الجنين وهو في نهايته ذبحوه بالسكينة. يعني منظر زي ده في رقبة مين؟ المنظر ده مين هيتحاسب عليه؟ ما هو محدش يبص حواليه، ما تبصيش حواليك، ما فيش حد واقف. من الحاجات اللي انا اتعلمتها من سنين، ما حدش يبص حواليه، لو انت ما طلعتش محدش هيطلع، ما حدش ينتظر. يا اخوانا لازم نتقدم عشان نشجع اللي ورانا ان هم يتقدموا كمان. ال- ال- ال- لما يجيبوا يعني واحده فلسطينيه يختصبوها قدام ولادها وبعد كده يقتلوا ولادها قدامها، ده في رقبة مين؟ يعني هذا الكلام في رقبة مين؟ لما شبابنا كانوا قاعدين قدام مباراة كاس العالم في رمضان اللي فات وغزة بتتقصف، ازاي طلعوا مسوخ بالمنظر ده؟ ازاي الامة طلعت بالمنظر ده؟ وماتش الاهلي وريال مدريد في استاد القاهرة ضربوا فلسطين، كل ما بيجي ماتش مهم يستغلوه في ضرب الامة في في في في, في كيان من كياناتها. الحرب العالمية الجديدة اللي بيعملوها، هو القضية ان هم بيضربوا في داعش، هو القضية ان هم عايزين يضربوا في الاسلام، هي القضية مش ان هو بيضرب في في في في, في, في حاجة ممكن يكون احنا نفسنا عندنا اعتراضات عليها، انما هو بيضرب في الاسلام، بيضرب في, في, في هذا الدين، بيضرب في كيان هذا الدين وفي اساس هذا الدين. يبقى عرض المسؤولية، عرض المسؤولية لما واحد فلسطيني يخرج من البلكونة لان بنته بعد القصف كانت نزلت تجيب لهم اكل وهو خرج يطمن على بنته مفزوع، يضربوا اليهود بالنار يقتلوه في البلكونة بتاعت بيته، اولاده ومراته يجوا يدخلوا البلكونة يتهددوا انهم يضربوا بالنار هما كمان، يفضل ابوهم مقتول جثته بتنزف دم قدامهم، لا ينفع يقولوا مستشفى ولا ينفع يدفنوه ولا ينفع يشيلوه ولا ينفع يدخلوه بلكونة لحد يومين ثلاثة عمال القصف ايه ده، يكون ابوهم جثته تعفنت قدام عياله ويعني مات قدام عياله من نسيف وجثته تعفنت قدام عياله. يعني هذا الامر يا اخوانا احنا مش عايزين نفقد الذاكرة بتاعتنا، مش عايزين دماغنا ليه تتمسح. انا شفت فيديو يعني انا لا اتخيل ان ده ممكن يبقى موجود، فيديو في افريقيا الوسطى لواحد من المسلمين والنصارى ملتفين حواليه وجي واحد مسكه بالهراوة بطط له عظم جسمه وبطط له عظم دماغه، الراجل لسه قاعد يستغيث، قام جاي واحد تاني مسك طوبة وقعد يرقص بها وسط الناس وقام هابد الطوبة على دماغه فتت له دماغه يعني دشدش له دماغه، بعد كده قام جاي واحد تاني لسه في رمق قام ماسك حراوة تانية وقام نازل مفتت له عظمه فيها لحد ما الراجل بقى جثة هامدة والناس كلها واقفة تتفرج عليه، يستاهل لانه مسلم. احنا مش قادرين نحس احنا ورانا مسؤولية قد ايه، ان ان ان اشوف مسلم متقطع حتت ومسكين والنصارى يعني فرحانين ان معهم جسمه هيخلوه، يعني في افريقيا الوسطى ازاي ده ان مسلم يتولع نار ويتحرق فيها؟ يعني ازاي ده يا اخوانا؟ يعني احنا في واقع فعلا صعب، احنا في واقع فعلا صعب وفي واقع فعلا محتاج مسؤولية كبيرة ومحتاج استشعار للمسؤولية. يبقى اول نقطة هو عرض المسؤولية، عرض المسؤولية. المفروض عرض المسؤولية ده هيتفرج عنه نتائج عملية، هيتفرع عنه نتائج عملية. ايه هي بقى النتائج اللي عليكي والنتائج اللي عليك؟ ايه النتائج اللي عليك والنتائج اللي عليك؟ ان انتوا تجيبوا درس عن هم الدين وتسمعوا مع بعض. يعني ليه في الورش ما يبقاش في درس تسمعوا مع بعض في النص؟ درس مثلا زي زفارات مهموم، يعني الدرس ده يعني ربنا رزقوني مرة في السلاب زمان، الدرس ده انا يومها دخلت العناية مركزة قبل ما اديه وتأجل الاسبوع اللي بعدها. يعني درس عن احوال الامة، محاولة الرصد احوال الامة، محاولة الرصد ملفات هم الامة، درس في رقبة مين مثلا، درس برضو عن مصائب الامة، درس رجل بمعنى الكلمة، يعني برضو درس عن صفات اللي احنا عايزينها. يعني يعني يعني بصوا يا اخواني احنا عايزين نقود الناس اللي معانا ان هي انا بكلم دلوقتي قط الورش ونشطاء الورش، بكلم الطبقتين، احنا عايزين نوجه الناس اللي معانا والناس اللي حوالينا بكل تواضع وبكل أخوة وبكل انكسار لإخواننا ان احنا يبقى في معاد اسبوع كده بنسمع في درس مع بعض. درس يعني في دروس يا ما اتقالت ومحدش فاكر عنها حاجة وفي غاية الأهمية وفي غاية القيمة بالنسبة لنا عن هم دين الله سبحانه وتعالى, عن هم دين الله. يعني درس مثلا زي القائد الرباني المنتظر كان في معاني مهمة ان احنا نسمعها في تعليق همتنا احنا في تفهمنا احنا اللي مطلوب مننا ايه. يبقى ديت النقطة, نقطة عرض المسؤولية وازاي يبقى في حوار مفتوح بينكم. انا عايزكم يتفتح ما بينكم حوار في الورش بتاعتكم, حوار مفتوح, شات مفتوح, شات ايه رأيكم في احوال الامة, طب نعمل ايه. انا عايز يبقى في جلسات مدرسة لهموم الامة بينكم وبين بعض. جلسات دي احنا واحنا طلبة ربنا عليها, ربنا ان احنا نقعد كده مثلا, يعني تخيل كده قاعدين مثلا في بلكونة واحد صاحبنا كده بالليل في الشتاء في ايام الدراسة ونقعد نتكلم فلسطين فيها كذا, البوسنة حصل فيها كذا, الشيشان حصل فيها كذا, افغانستان حصل فيها كذا, العراق حصل فيها كذا, ونبدأ نتدارس ونبدأ نجيب يعني زي اخونا الوقت اللي وانا بتكلم قال طب وبورما واللي حصل في بورما, يعني هيبدأ بقى الكلام يطلع التفاعل فيبدأ كل دمه يتحرق ويفهم اللي بيحصل ايه. يبقى ده مسألة عرض المسؤولية ان هذا الواقع هنستخلص من تحميل هم الدين للناس ايه, ان انت الوقت ينفع تنصر القضية؟ لا طبعا انا ما اعرفش انصر حاجة اصلا. يبقى الحل انك تتربى, يبقى الحل انك انت تتربي. يعني الواقع الرهيب ده عايز رجالة ابطال وعايز نساء اشاوس. الواقع الرهيب ده ما هوش عايز ناس تملك عواطف ولا تملك امكانيات لتغييره. يبقى الخطوة الاولى زي ما كان غاندي كده بيقول لأطفال الهند, اريد منكم ان تأخذوا اكبر فترة ممكنة حتى تكبروا. يعني كان بيقولهم انا مش عايزكم تبقوا رجالة, انا عايزكم تعيشوا طفولتكم صح عشان لما تكبروا تبقوا متفرغين ان انتوا كبار, تبقوا فعلا نشأتوا نشأة سليمة. فاحنا عايزين نعيش مرحلة التربية بتاعتنا صح, عايزين نعيش مرحلة البناء والنمو بتاعتنا صح. يبقى خرجنا مع الناس من مسألة عرض المسؤولية بايه, بمسألة ان احنا لازم نرسخ في قلوبنا اكتر قضية هم الدين ولازم نسمع عن هم الدين مع بعض. يبقى في معاد ثابت نسمع فيه مع بعض, جميل جدا, ونتابع بعض مين اللي سمع ومين اللي ما سمعش, ويبقى في مناقشات مفتوحة بيننا بعد الدرس. خرجنا بقى يا جماعة, اوعوا تتعودوا ان انتوا تبقوا سميعة او تخلوا الناس اللي انتوا معاهم في المجموعة بتاعتكم سميعة, اوعوا تتعمدوا كده. سيروا قضية يا جماعة خرجنا بايه, يا جماعة فين الاكشن بلان بتاعتنا بعد هذا الامر, خرجنا بايه, قررنا ايه, نوينا حتى على ايه, استفدنا ايه, تعليقاتكم ايه. انا عايزكم تتكلموا, انا عايزكم تتكلموا مع بعض, انا عايزكم تنموا, انا عايزكم تتبنوا بحق وحقيقي باذن الله سبحانه وتعالى. النقطة التانية بعد عرض المسؤولية مسألة التواصل الفردي والدعوة الفردية لبنات المجموعة او ابناء المجموعة. التواصل الفردي يعني ايه التواصل الفردي؟ يعني انت دلوقتي مشرفة مجموعة, دورك ايه؟ جميل ان انت تنزلي توصيات للمجموعة بتاعتك, شيء جميل, جميل ان انتوا تتابعوا بعض في اعمال, شيء جميل, ولكن هيبقى كل ده ايه, انتوا لسه مش عارفين بعض. انا عايز تدخلوا في دم بعض, انا عايزك انت والمجموعة بتاعتك تدخلوا في دم بعض, انا عايزك تبقى عارفة كل حاجة في حياة البنات اللي معاك والاخوات اللي معاك. انا عايزك تبقى انت في المجموعة بتاعتك حتى لو انت بس مش ماسك المجموعة, ولكن انت ليك 7-8 كده انت عارفهم معرفة طحن, وكلكم مجموعة واحدة وناوي على هدف واحد, شلة واحدة, اصحاب رسالة واحدة, تعرفوا. يعني نستنسخ نموذج يقتدي بنموذج اهل الكهف كده, مجموعة من الشباب مع بعض عايشين مع بعض, كانوا مع بعض, فلوسهم واحدة, بيتقابلوا مع بعض, نزلوا الدعوة الى الله في الواقع مع بعض, راحوا يعبدوا ربنا في الكهف مع بعض, خدوا قرارات ساعة النوازل قرار الاعتزال مع بعض, ماتوا مع بعض, اتدفنوا مع بعض, عاشوا مع بعض, ارتبطوا بالرسالة والقضية مع بعض. عايزين كده يا اخوانا, عايزين العلاقة دي. يعني انا بسميها علاقة المنتومين, علاقة المنتومين, علاقة المنتومين ديت من اخطر العلاقات الاستراتيجية اللي بيقوم عليها العمل الاسلامي ككل. يعني ايه علاقة المنتومين؟ ان انت كل يوم يبقى ليكي قاعدة مع, قاعدة على الخاص خالص بقى مع واحدة من المجموعة اللي معاكي. انا حاسة يا فلانة ان انت مثلا يعني عندك طاقات حلوة, القطي الناس بقى, خليكي حبي الناس, حبي اللي معاكي, ادخلي. يعني الحب ده السلاح بتاعنا اللي احنا ربنا بيفتح لنا بيه القلوب, وربنا بيفتح قلوبنا احنا نفسنا بيه. انا حاسة ان انت عندك مشكلة, طب تعالي نتناقش فيها. طيب انا حاسة ان انت جواكي طاقات, طيب تعالي نتكلم مع بعض, احنا ممكن نعمل ايه. طيب انت سمعت الدرس, طب ما تيجي نتناقش مع بعض. انت ممكن اصلا تتخذي صحبة تشجعك من واحدة نشيطة معك في ورشة, ما تيجي نشجع بعض, ما تيجي نسمع حاجة مع بعض, ما تيجي نقضي الليلة الايمانية ديت مع بعض, نتفق على اعمال ايمانية وكل ما نخلص نرجع نتقابل تاني مع بعض على النت. يعني يا جماعة اعطوا مساحة كبيرة للتواصل الفردي، لان هو ده المستقبل، وهو ده اللي هيكشفنا كلنا قدام بعض. يعني انا بفضل من الله سبحانه وتعالى الاعتكاف بتاع السنة دي في رمضان كان مع متميز الورش بتاع درس الجمعية. الورش بتطلع كفاءات حقيقية وبتطلع جيل انا فرحان وانا ببص عليه وانا شايفه بيطلع كده بهدوء زي النبتة اللي مزروعة في الارض وبتاخد وقتها يعني بدون استعجال خالص، المفروض انها بس هي تفضل تتروي. فالورش دي مستقبل، الناس اللي بترتبط بقضية الورش دي ناس فعلا عندها همة اعلى من انها تسمع، يعني دول مش مجرد سميعة، دول عندهم همة انهم يبقوا حاجة ينصروا دين ربنا سبحانه وتعالى. يبقى مسألة النقطة الثانية مسألة التواصل الفردي، مسألة التواصل الفردي، وقلنا ان مش لازم يبقى ان مش لازم يبقى يعني ايه قضية التواصل الفردي ديت قضية يعني ايه، يعني انا عايز اوصل لكم معنى ايه يا جماعة. انا الوقت عايز ادعم الاخوة اللي بيني وبين ابناء المجموعة، خدوا بالكم من الكلام ده، انا نفسي تبقوا مركزين معاه جدا، انا نفسي تعرفوا تخرجوا من كلامي بخط سير. يعني وانا بتكلم على انا اول كلمة كلمت عنها ايه، ها ركزوا معايا بقى واكتبوا معايا، اول كلمة كلمت عنها ايه، مسألة ايه، مسألة عرض المسؤولية، مسألة عرض المسؤولية. يعني ايه عرض المسؤولية؟ يعني ان احنا نبدأ نسيرها من الدين. طيب ايه بقى ده المعنى، ايه الفعاليات اللي من خلالها هنوصل عرض المسؤولية للناس ونحس الناس بالمسؤولية عن الدين؟ قلنا رقم واحد ان احنا نفسنا نتكلمهم في هذا الموضوع، رقم اتنين ان احنا نسمع معاهم دروس ونتفق معاهم على دروس وتفهموهم ان دي توصيات، يعني انا قلتها لكم، يعني فهموهم ان في خط سير، فهموهم هذا الامر، الانسان محتاج انه يفهم ده. النقطة قلنا بعد انك انتوا تكلمون في هذا الموضوع انتوا نفسكم واللي منكم بتقدر تسمع بقى اتكلمي، اتكلم انطلق. الحاجة التانية ان انتم تسمعوا مع بعض، تسمعوا مع بعض الدروس في هذا الموضوع، وقلت لكم في دروس كتير جدا في هذا الموضوع، يعني فضل من الله سبحانه وتعالى في دروس جدا كتير جدا في مسألة هم الدين. الحاجة التالتة مسألة فتح حوار عن احوال الامة مع بعض بعد الدرس خاصة، او بعد ما تسمعوا مع بعض خاصة فتح حوار. طيب قلنا بعد ما هنبدأ نرسخ موضوع عرض المسؤولية، النقطة التانية في عرض المسؤولية ايه بعد ما نسمع ونتناقش، نقطة ان طب انتوا شايفين بقى ان الواقع اللي بالمنظر ده محتاج ناس بمستوانا ولا ناس اعلى، ناس اعلى، يبقى اذا لابد ان نتربى. يبقى اذا احنا قدامنا سنتين في يعني معتكف تربوي عشان نقدر نخدم دين ربنا سبحانه وتعالى صح بعد كده، فهمتوا يا جماعة؟ يبقى الكلام ده هيزقنا للتربية اكتر. النقطة التانية اللي اتكلمت عليكم في مهام مشرفي ونشطاء الورش التواصل الفردي والدعوة الفردية لابناء المجموعة، دي ثروتك بقى، ودي الثروة اللي ربنا اداها لك، دي ثروتك اللي يخرج منها الصحبة بتاعتك. انا عايزك تبص لمجموعتك بحب باحترام بتعظيم، دول اللي هيبقوا صحبتك بكرة. احد اخواني يعني اللي كلف اداريا بانه يبقى قائد لعمرة التربية 3 بإذن الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله تبقى في شهر 1 أو 2 بإذن الله، يعني فبيقول لي يعني مين بقى يبقى فريق العمل بتاعي؟ قلت له فريق العمل بتاعك الإخوة اللي أنت بتقعد معاهم على طول، ما تجيلي أنا مش هجيب لك حد، الناس اللي أنت على طول معاهم في جلسات إيمانية، الناس اللي أنت بتتقابل معاهم أسبوعين في جلسة إيمانية، هم دول فريقك. بص اخرج بره الصندوق وفكر خلاص بقى، بص في الناس اللي حواليك، اقبل الناس اللي حواليك. يبقى انت بصي للمجموعة بتاعتك ان دول هيبقوا صحبة حياتك بكرة، ان دول هيبقوا حبيباتك بكرة، دول هيبقوا صحبتك في الجنة بكرة بإذن الله سبحانه وتعالى، ان دول هيبقوا الفريق اللي معاكي والفريق اللي معاك بكرة وانتوا نازلين تشتغلوا في الدعوة الى الله على النت، وانتوا بتكلفوا بمهام في الدعوة الى الله على النت او في او غيره. يبقى بصوا ان دول اعوانكم اللي انتوا من غيرهم انتوا نفسكم هتقعوا. يعني انا بفضل منة الله من بعد ما بدأت اركز مثلا في التربية مرة اخرى بقالي فترة، اللهم لك الحمد، انا معدل عبادتي انا تضاعف اضعاف مضاعفة. لو انا على نفسي انا كان ممكن الوقت ده ممكن يروح في حاجات تانية، انما التربية والاهتمام بيننا وبين بعض ده هيفيدنا وهيدينا رسالة خطيرة جدا. التواصل الفردي ده معناه يا جماعة نرسخه ازاي؟ نرسخه ان احنا نتكلم عن الحب في الكتير، ونتكلم عن الاخوة في الكتير، ونتكلم عن معنى خطير جدا، يعني يمكن بقالنا سنة ونص بحاول اتكلم عنه قدر الوسع وسط الاخوة، اللي هو معنى لوحدك مش هتقدر. يعني في فرق بين الاخوة والوحدك مش هتقدر. حد يقدر يقول لي يعني انا اديت درس اسمه جنة الحب في الله واديت درس اسمه لوحدك مش هتقدر، حد يقدر يقول لي ايه الفرق بين الدرس ده والدرس ده؟ يعني ده درس ده تبع ايه ودرس ده تبع ايه؟ حد يقدر يكتب لي الوقت كده؟ يعني هل لوحدك مش هتقدر ده درس عن الاخوة والحب، ولا ده درس عن حاجة تانية؟ ها انا عايز ايه يعني انا عايز اسمع كلمات يعني في كلمة دعوة ماشي يعني برضو ايه يعني ايه يعني لوحدك مش هتقدر ايه الفرق بينه وبين الاخوة ايوه ما شاء الله كده الاخوات كملوا مع بعض اهوت ايوه خلاص فضل يعني انا مكسوف يا جماعة بصراحة يعني اللي كتب الاخوات حد من الاخوة يا جماعة يكتب انا لله وانا اليه راجعون حد من الاخوة يكتب خلاص اخواتنا ما شاء الله خلصوا الموضوع همت ان ان ان هو الدرس ده على ان العمل الدعوي لن ينجح الا لما نكون فريق مع بعض التعاون يبقى الوحدة يبقى درس جنة الحب في الله والاخوة في الله دي درس عن الحب ازاي نحب بعض ازاي نقف على منابر من نور في ظل عرش الله مع بعض امال درس لوحدك مش هتقدر ان ازاي نتعاون مع بعض يا عم حتى لو ما بتحبنيش انت لازم تفهمي ان اختك اللي معاك الوقت ده هي انت من غيرها هتضيعي انت لازم تفهم قيمة اخوك بالنسبة لك هتتنسف من غيره هتتنسف الشيطان هيفرمك من غيره يعني هيعملك لعبة قبل ما تنتكس من غيره والعياذ بالله برصصة ما تكافر ما تكافر لانه ظن انه يعبد ربنا لوحده وظن انه يعرف يوصل لربنا لوحده يعني وهو عابد وهو من هو في العبادة يبقى اذن ال ال يبقى اذا النقطة الثانية من مهام مشرفي ونشطاء الورش مشرفي الورش بعتبرهم المشرفين ونشطاء الورش بعتبرهم شخصيات ايجابية في النص بيسخنوا الموضوع من مهامهم التواصل الفردي والدعوة الفردية تواصل الفردي طب نرسخ التواصل الفردي بينه وبين بعض ازاي عايزين نسمع دروس كتير عن الحب في الله يعني كان في درس في مسجد السلاب من حوالي سنة كده عن الحب في الله يا ريت لو عرفتوا تجيبوه هيبقى مهم جدا يعني بصراحة ودرس لوحدك مش هتقدر يا ريت لو قدرتوا تسمعوه المعاني دي مهمة جدا يا جماعة وكان في درس اسمه السلفيون والإخوان في ظل عرش الله ولكن طبعا يعني للأسف الشديد يعني ايه للأسف يعني كثير من كلا الطرفين خيب يعني ما كان يعول عليهم في الفترة السابقة معلش الحمد لله كل شيء بيجري بقدر الله ولكن الدرس ده مليان معاني عن قيمتنا من اسم البعض وعن قيمة تعاوننا مع بعض وعن جريمة الفرقة في الواقع كلام ده لازم يترسخ جواكم لازم مفيش واحدة منكم تزعل من اختها بكرة الاقيها رايحة تعمل لي موقع لوحدها مفيش واحد منكم يزعل من اخوه بكرة الاقيه راح يفصل ويعمل لي بتاع حاجة لوحده على النت انتوا فريق وهتفضلوا فريق وهتعيشوا فريق وهتموتوا فريق بإذن الله سبحانه وتعالى ولازم تفهموا ان العلاقة اللي بتتكون بيننا على هذه الشبكة بإذن الله سبحانه وتعالى دي علاقة عمر بإذن الله ازاي بعد 10 سنين ان ربنا احيانا او احيا من شاء منا زي يفضل هذه السفينة ماشية مع بعض فيش حاجة اسمها ان كل واحد يزعل طب والله من لاعب ايه لعب العيال ده ازاي نعرف قيمة بعض ازاي نتمسك ببعض ازاي نؤمن بروح الفريق يبقى دي النقطة التانية مسألة التواصل الفردي اللي هو جهد المان تومان جهد المان تومان لازم كل يوم يبقى ليك لقاء مع واحدة او مع اثنين حتى لو هتركزي مع 3-4 بس ها حتى لو انت هتركز مع 3-4 بس كل واحد وطاقته بقى انما لازم يكون في تواصل فردي وعموما لما يبقى في تواصل فردي هيبقى فيه ايمان وادراك لقيمة هتبدأ تكتشف المميزات وانت هتبدأ تكتشف الصحبة المميزة هنبدأ نكتر بقى يا جماعة هنبدأ نكبر هنبدأ الجلسة ده هي انا عايز الجلسة دي تكبر لان الجلسة دي المفروض انها بتقود حاجات كتير وراها بإذن الله سبحانه وتعالى انتوا طبعا لسه عيال صغيرين يعني وهتفتكروا ان احسن حد يتخمف نفسه يعني ولكن ربنا يحفظك شيخنا الشيخ محمد حسين لما كان بيقول والله لولا يعني معنى كلامه يعني فيما اذكر فراغ الواقع ما تصدرنا يعني يا جماعة انا اللي زيي المفروض طالب بيتربى والله العظيم ولكن يعني للأسف الشديد هنعمل ايه مسؤولية ولازم نشيلها فانا يعني انا حريص حريص وانا بكلم دكتور محمد رفعت دايما في النقطة دي انا حريص ان انتوا تفضلوا مدركين تماما وفاهمين تماما ان انتوا طلبة بتتربوا وان انتم يعني في الورش بتاعتكم محدش يحس ان انا بقيت المشرفة بتاعت الورشة لا اوعي الشيطان يضيعك اوعي تخسري نيتك اوعي تضيعي عملك هو كلمة تشوف تقولش ربنا يجي لك يوم القيامة خدي بقى مش انت بقيت المشرفة خليكي بقى المشرفة هو ده بتاعي هو ده اجرك اصلا والعياذ بالله انما لا يا جماعة احنا اخوة مع بعض واخوات مع بعض خلاص يا اخوانا لازم نفهم ده وطلبة بنتربى مع بعض وبنحس اخوانا مع بعض طب امال عملنا مشرفين ومشرفات ليه لان لازم يكون في ترتيب اداري في الحياة والا الحياة عمرها ما تمشي ولا الحياه عمرها ما تمشي يبقى يعني دي نقطه انما اللي لما يكبر يفصل يعني احيانا نشوف في موقع طريق الى الله اخ او اخت مثلا نما ونمت امكانياته في الموقع بقى فاصل بلا سبب غير ان هو عنده طموح فردي عالي انت بتخربها على نفسك بس انت مش فاهم الوقت, وبتخربها على العمل اللي انت كنت فيه. نتقل لا. النقطة الثالثة من مهام مشرفي ونشطاء الورش اللي هو بقى تسخين افراد الورشة على اعمال بيئة الايمان وعلى الاعمال التي ستؤدي الى تربيتهم. تسخين افراد الورشة على اعمال بيئة الايمان وعلى الاعمال البنائية. يعني ايه؟ يعني تحفيظ القرآن, حفظ القرآن ده عمل لازم كلكم تبقوا بتحفظوا القرآن, ولازم انت اول واحدة تحفظي. مفيش حاجة اسمها يعني انا فضل منة الله عمل تحفيظ للدرس الكبير بتاع الجماعة الشرعية, وعمل تحفيظ للاخوة الفريق اللي شغال معايا في الجماعة الشرعية, تحفيظ لوحدهم يعني تحفيظ تحت عينيا. يعني بقعد لهم ساعات هما بيحفظوا كده في المسجد على كرسي, وافضل قاعد وسطهم كده عيني عليهم, مين بيحفظ ومين بيحفظش ومين جه ومين غاب. ما هوش هزار, ما هوش هزار, ما فيش حد فين مننا باشا, احنا كلنا طلبة بنتربى, واللي مش هينفع طالب مش هينفع جندي. احفظ القاعدة دي, القاعدة دي قاعدة من قواعد العمر. اللي مش هينفع طالب مش هينفع جندي, اللي مش هتنفع طالبة في مدرسة التربية مش هتنفع جندية في مدرسة العمل لدين الله سبحانه وتعالى. اللي بيتربى ده ساعة ما بيشتغل, انا اريح لحظات حياتي لما بشتغل في مهمة دعوية مع اخ متربي او مع اخ مجتهد في التربية على نفسه, مع اخ خايف على دينه وخايف على عبادته, بلاقيه اخ منطلق وربنا بيفتح له. انا بقى لما اشتغل مع واحد عمل لي فيها شيخ وخلاص استغنى عن التربية وحس انه اكبر من انه يحضر دروس واكبر من انه يحفظ قرآن, بيقرفني وفي الاخر العمل بيفشل. ليه؟ هو نفسيته مش نافعة. يبقى فخرجت بقاعدة عمر في النهاية ان اللي مش خايف على دينه عمره ما يخاف على دين الناس, اللي مش خايف على دينه عمره ما هيخاف على دين الناس. يبقى دي نقطة مهمة جدا يا جماعة, مسألة تسخين الناس على اعمال الايه, تسخين الناس على اعمال على الاعمال البنائية وعلى اعمال بيئة الايمان. زي ايه الاعمال البنائية وزي اعمال بيئة الايمان؟ انا عايزكم تكتبوا لي دلوقتي, انا مديكم 15 ثانية اهوت او 20 ثانية تكتبوا لي ايه الاعمال اللي المفروض مشرف الورشة ونشطاء الورشة يحث كل من حولهم عليها, ها, سواء الاعمال البنائية اللي هتبنيهم, الاعمال اللي هتغيرهم, والاعمال اللي هيشتغلوا فيها لنصرة الدين. معاكم 15 ثانية اشوف هتكتبوا ايه. يعني هو طبعا الكلام كله طيب والكلام كله جميل وكله صح وكله صح ما شاء الله, وكل طبعا كلمة بتنم عن يعني عقلية اللي بيكتبها. يعني انا مشغول معكم الوقت ان انا اقرأ برضو الكلام اللي انتوا كتبتوه, ما شاء الله كلام جميل, كلام جميل وكلام سبحان الله. كل واحد وكل واحدة منكم بيبص على جزء من الجزئيات ماشي, بس احنا جماعة عايزين نفرق ما بين اعمال بيئة الايمان وبين اعمال المجاهدة الفردية. احفظي هذا الكلام زي اسمك, احفظ هذا الكلام قاعدة من قواعد عمرك. التربية ثلاث حاجات, التربية ثلاث حاجات. رقم واحد ارتباط ببيئة الشحن اللي هو سماع الدروس وجلسة الايمانية, ارتباط ببيئة الشحن. اتنين ارتباط ببيئة الايمان اللي هو تعالوا مع بعض بقى يا جماعة نعمل اعمال, تعالوا نحفظ قرآن مع بعض, تعالوا ننزل جولة على النت مع بعض, واخدين بالكم معايا, تعالوا نسمع دروس مع بعض, خدتوا بالكم, تعالوا نقرا كتاب مع بعض. يبقى الارتباط ببيئة الايمان. النقطة الثالثة المجاهدة الفردية اللي هي ايه بقى, اللي هو تعالوا نتواصى بقى بقيام الليل وبصيام الاثنين وخميس, تعالوا نتواصى بجدول العبادة, تعالوا, ولكن كل واحدة يطبق الكلام ده لوحده. احنا الوقت في مهم مشرف الورشة تسخين افراد ورشته على تحفيظ القرآن. يبقى دي نقطة. يعني ايه؟ يعني الوقت في تحفيظ, دكتور محمد رفعت وغيره عاملين تحفيظ المحطات السبعة, اخواتنا ربنا يحفظهم عاملين تحفيظ المحطات السبعة, لازم الكل يشارك في هذا الامر. وانا ان شاء الله باذن الله بالليل ان ربنا اذن وقعنا ان شاء الله اتكلم في هذه النقطة, لازم الكل يشارك في هذا الامر, لازم الكل يحفظ قرآن ولو بمعدل بسيط. يا جماعة لازم نتبنى, مش هيحفظنا قد حفظ القرآن. كنت لسه امبارح مع مدير الاداري بتاع مشاريع المحطات السبعة, بقول له انتوا دوركوا في الواقع يا فريق التحفيظ اخطر من دورنا احنا كدعاء, لان انا التزمت في جلسة حفظ القرآن. الشيخ احمد جلال التزم في جلسة حفظ القرآن. حفظ القرآن ده بيربي دعاء. حفظ القرآن ده بيغير. يا جماعة لا تظنون ان العدو غلب ولكن الحافظ اعرض. مش الشيطان اللي غلبنا وضيع الشباب. حفظ الله اللي رفع عن الشباب وعن الامة. طب حفظ الله يرجع ازاي؟ لما نحفظ كتاب الله الحفيظ يحفظنا. فيهزم العدو مرة اخرى. يعني لو في بلد مفيش فيها دعاء وبيدوا دروس شبابية وعايزين شبابها يلتزمهم نعمل تحفظات قرآن فيه والناس تلتزم وتتوب الى الله. انا يوم ما التزمت انا فاكر ان كان اصحابي في الجامعة وزمايلي مستغربين مش متخيلين ان انا التزم. ليه؟ ممكن اكون كنت شخصية بعيدة عن الالتزام وقتها ولا حاجة، او هما كانوا يظنوا هذا مثلا. فايه اللي قلب حياتي بالمنظر ده؟ حفظ القرآن. ولا واللي كان بيحفظني ما كانش بالنسبة لي شخصية جذابة ولا حاجة خالص. هو حفظ القرآن هو حاجة بدون ما نفهم بسببها بتحفظك وبتقلب حياتك وبتقلب حياتك. يبقى اذا تسخين الناس على تحفيظ القرآن والاتفاق على مواعيد ندخل فيها نسمع مع بعض مهم جدا الكلام ده يا جماعة. مهم الخطوات دي عشان احنا نعلم معاكم. طيب الحاجة الرابعة تسخين الناس على الجولات الدعوية، لان الجولات الدعوية بتبني زي ما حفظ القرآن بيبني. يعني الجولات الدعوية كل دي اعمال بنائية. جولات الدعوية ده اعمال بنائية. تسخين الناس على الجولات الدعوية، ان الناس تسخن على الجولة اللي قبل درس الاثنين والجولة اللي قبل درس الجمعة. وان الكلام ده يعني احنا مش عايزين جولة عاملة زي سقي الجحة قاعد ياخد من البحر ويرجع في البحر. فقالوا له يا جحا انت بتاخد الماء من البحر وترجعها في البحر، انت بتعمل ايه؟ قال لهم يكفيني نعيروها. او احنا اسمي ان انا بشتغل. لا ما ينفعش يا جماعه، مش الاسم ان احنا بننزل جوله. امال احنا عاملين بنك الجولات ليه؟ وبنقول ان كل حد يلاقي مقطع او يلاقي كلمه او يلاقي حاجه قويه عن الله والدار الاخره وحسن وسوء الخاتمه والاثر الدنيوي للطاعه والاثر الدنيوي للمعصيه. كل واحد يلاقي حاجه يقوم حاططها، يلاقي صوره مؤثره لواحد مات على سوء خاتمه، صوره مؤثره لواحد مات على حسن خاتمه. اي ماده نشيد قوي يهز القلب هز، اي ماده تتجاب وتتعرض عشان بناء عليها ندخلها في بنك الجولات او ما ندخلهاش بنك الجولات عشان يبقى معانا بنك الاقوى المواد اللي ننزل بيها الجولات. وانت لازم تسمع. يعني انا نفسي ان انا اعمل لكم فكره باذن الله تأهلكم بإذن الله سبحانه وتعالى في مسألة الكلام الدعوي. ولكن انت لازم الاول تثبت كفاءتك في انك انت واحد بتنزل وبتنزل بكفاءة. لازم تسمع ولازم تتكلم كويس، ولازم مش قضية انك بتشار وخلاص، قضية انك انت نفسك بتتكلم، انت نفسك بتتكلم عن دين ربنا سبحانه وتعالى. انا طولت عليكم. يعني ان شاء الله بإذن الله احنا عندنا لسه مش على لا لا لا يعني هو يعني الوقت دكتور محمد رفعت عايزنا اعلن الوقت عن يعني تصور الخطوه القادمه. ولكن انا عايز استنى، انا عايز اشوف بس الاول احنا نجحنا في السيستم الاساسي في البنيه الاساسيه للفريق اللي احنا بنبنيه ولا لا. نجحنا في منظومه الدرس العام ثم الورش، والورش ماشيه نشيطه، واللي ماسكين الورش اللي ماسكه الورش منسجمه مع الاخوات اللي معاها، منسجمه مع النشيطات اللي معاها، ولا بيحصل اصطدام ما بين النشيطات وبعض. دي مصيبه. قائدات الورش او مشرفات الورش بينهم وبين بعض اصلا تاخي، بينهم وبين بعض حب عميق وتواصل ولا لا؟ النشطاء الورش بينهم وبين بعض تواصل وبينهم وبين بعض حب ولا لا؟ انا عايز اطمن على الفريق اللي معايا الاول يا جماعه. انا عايز اطمن على الناس، الناس دي جاهزه انها تتربى، الناس دي جاهزه انها تشتغل ولا لا؟ ربنا يحفظكم. انا عايز بقى حد منكم يلخص لنا خلاصة النقاط العملية في هذه الجلسة وتبقى موجودة ما بينكم ان شاء الله باذن الله، عشان لما نتقابل تاني نبني على الكلام القديم ان شاء الله باذن الله. الساعة 10 بقى باذن الله هندخل عشان ليلة مع سورة الحديد باذن الله سبحانه وتعالى. ربنا يسددكم وربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم. طيب الحمد لله، ربنا يبارك فيكم. خلاص جميل جدا. الوقت بقى يعني الوقت يعني انتوا الوقت بقى باذن الله سبحانه وتعالى مهمكم يا اما الجوله اللي قبل الدرس اللي هينطلق منكم في الجوله، او اللي هيلم ورشته من اجل الانطلاق في الجوله والتجهيز للدرس، ويعني بصوره حماسيه بصوره عاليه لعل ربنا يفتح على ايدينا. ما احناش عارفين الفتح هيجي على ايدين مين فينا. استودعكم الله، ربنا يبارك فيكم، ربنا يحفظكم، ربنا يسددكم، ربنا يستعملكم لنصر الدين في الارض. يا رب يجي اليوم اللي اشوفكم كلكم دعاء ودعايات الى الله فيه يا رب. يا رب يجي اليوم اللي اشوفكم كلكم في منارات للهدى يا رب. ربنا يفقهنا في دينه، ربنا يفهمنا القرآن والسنة، ربنا يفتح قلوبنا للهدى ويفتح قلوب الخلق على ايدينا، ربنا ينشر دعوتنا وينشر الحق على ايدينا في الدنيا كلها، ربنا سبحانه وتعالى ينقذ شباب الأمة على أيدينا، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، ربنا يسددكم، ربنا يسدد ألسنتكم ويهدي قلوبكم، ربنا يتوب علينا يا رب، ربنا يتوب علينا توبة يصلح بها صلاتنا ويرزقنا بها قيام الليل بين يديه ويرزقنا بها صيام الاثنين والخميس يا رب. يعني أنا هزعل أول لو سألتكم الوقت وقلت لكم مين اللي كان صايم النهاردة وفوجئت ان مثلا ان مش 3 ارباع على الاقل كان صايم النهاردة، يعني لسه مش هنسأل الوقت، الشكل لسه جاي بعدين يا جماعة. ربنا يحفظكم، ربنا يبارك فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.